هذا قصة الخصومة، الحديث مو على العموم. في باب الخصومة إذا حلفت لخصمك الذي يطلبه وأردت أن تؤول فإن اليمين على ما ينوي هو مو على ما تنوي أنت، وهذا معنى حكم عند الله. وأما في الظاهر الحاكم ما له اللي يحكم بما ظهر له. لا لا مو على ظهر. ثم قال نعم في دليل على يعني التأويل المحلف فيه أنه مستند. أي نعم فيه مستند قصة أيوب، لأن يعني فيه شيء من التأويل. وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحزن، وحلف أن يضرب امرأته امرأته 100 صوت، والضغط اللي فيه 100 شمراخ ما يعد 100 صوت في الواقع، لكن لفظه محتمل له، لكن لفظه محتمل له. هذا من جهة. ومن جهة أخرى عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك حديث ركانة لو صح والله ما أردت إلا واحدة، فقال والله ما أردت إلا واحدة. المهم قلنا الأدلة كثيرة. نعم قصة إبراهيم تدخل ها؟ قصة إبراهيم مع الظالم، وكذلك قصة إبراهيم مع الظالم يعني فيها تأويلا. هنا ثم قال باب الشك في الطلاق. الشك في الطلاق يعني في وقوعه، وهل أوقعه، وهل وجد شرطه. فالشك يتضمن ثلاثة أمور. الشك في الطلاق هل أوقعه أو لا، هل وقع أو لا، هل وجد شرطه أم لم يوجد. كل ذلك شك في الطلاق. والشك في الطلاق لا عبرة به، لأن الأصل الأصل بقاء النكاح. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل بقاء طهارته إلا بدليل. هذا من السنة. وأيضا من النظر أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ذلك. ولهذا قال الله عز وجل فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، لأنك لو لم تشهد للزمك المال، لأن الأصل بقاؤه وعدم دفعه. الله أكبر. في وجود لفظه أو عدده أو شرطه. الشك يعني التردد في وجوده أو وقوعه أو عدده. هذا الشك إنه يشك في وجوده أو وقوعه، مثل أن يكون معلقا على شرط فيشك في وجود الشرط، أو عدده بأن يشك هل طلق واحدة أو ثلاثة. وهنا قاعدة أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في من شكا إليه أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنهاه أن ينصرف إلا بيقين، لأنه كان بالأول متيقنا للطهارة، شاكا في الحدث. والشك لا يزيل اليقين، اليقين لا يزال إلا بيقين. هذا هو الأصل في هذا الباب. الأصل في هذا الباب هذا الحديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الدليل. أما التعليل في هذا الباب فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل عدم التغير وأن الأمور باقية على ما هي عليه. هذا قاعدة. أيضا قاعدة أخرى ينبني عليها هذا الباب وهو أن اليقين لا يزال إلا بيقين. اليقين لا يزال إلا بيقين. فعندنا الآن أصل من السنة وقاعدتان فقهيتان، وهما الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دام النكاح كان موجودا فالأصل بقاؤه، والثاني أن اليقين لا يزال إلا بيقين. اليقين لا يزال إلا بيقين. بناء على هذا يقول المؤلف: من شك في طلاق لم يلزم. شك في طلاق فإنه لا يلزمه. كيف شك فيه؟ يعني قال والله إني ما أدري هو طلقت زوجتي ولا ما طلقتها، يلزمه الطلاق؟ لا. الدليل الحديث والتعليل بالقاعدتين الفقهيتين. إن الأصل عدم الطلاق، الأصل عدم الطلاق، وأن النكاح المتيقن باق على اليقين فلا يزال بالشك. وهذا نسأل الله السلامة مبتلى به بعض الناس فيحصل عنده وسواس في طلاق زوجته، حتى إن بعض الناس اللهم عافنا يقول إني قلت إن فتحت الكتاب فزوجتي طالق، ثم إذا فتح قال لا أخاف إني قلت إن لم أفتحه فزوجتي طالق. كل ما حصل عندنا شيء قال إني قد علقت طلاق زوجتي على هذا الشيء، فيحصل عنده من التردد والخوف ما يهدر عليه حياته الزوجية. وهذا لا شك أنه بلوى، لكن دواؤها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكثر قراءة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. أو شك في شرطه، شك في شرط الطلاق هل وقع أو لم يقع، ما هو بشك هل شرط أم لم يشترط. لو تيقن أنه طلق لكن شك هل شرط أم لم يشترط، فالأصل عدم الشرط وتطلق، لكن شك في شرطه أي في شرطه الذي يقع فيه. ولهذا قلنا فيما سبق الشك في الطلاق يتضمن الشك في وجوده أو وقوعه أو عدده. شك في وقوع الشرط هل وقع أم لا، فإن الأصل عدم الطلاق. مثل لو علق طلاق زوجته على شيء ثم شك هل وجد هذا الشيء أم لم يوجد، فالنكاح بحاله ولا يقع الطلاق. شك قال مثلا إن جاء فلان فزوجتي طالق، ثم شك هل جاء أم لم يأتي، لم تطلق، لأن الأصل عدم الطلاق نبني على الحديث والأصل السابق. كذلك شك في عدده، شك في عدده، قال المطلق الآن متيقن لكن ما أدري ما طلقة أو طلقتين أو ثلاثة، ماذا يكون؟ واحد. ولهذا قال المؤلف لم يلزم، وإن شك في عدده فطلقة، إن شك في عدده فطلقة. يقول عندي بالشرح قال الموفق، قال الموفق من هو الموفق، اسم رجل ولا وصف؟ لا اسم رجل، يعني ما هو الموفق كل من وفق الله، الموفق ابن قدام اسمه، نعم لقب الموفق عبد الله ابن أحمد ابن قدام صاحب المغني. يقول إن الورع عندي بالشرح قال الموفق الورع التزام الطلاق، الورع التزام الطلاق إذا شك في الطلاق أو شك في شرطه، فالورع التزام الطلاق. والصواب أن الورع عدم التزام الطلاق، الورع عدم التزامه، لأنك إذا تورعت بالتزامه أحللتها لغيرك فوقعته في بلاء، فالورع عدم التزام الطلاق، نعم، وأن الطلاق ما يقع، هذا هو الأصل. وليست المرأة وليست المسألة شيئا هينا يتعلق بك بنفسك فقط، أيضا إذا قلت الورع التزام الطلاق فمعنى ذلك أنك سوف تحرم زوجتك من النفقة ومن الميراث إذا مت، نعم، ومن أشياء كثيرة من حقوق. فالورع إذن ها عدم التزام الطلاق، نعم، وإن شك في عدده فطلقه، وتباح له، تباح له يعني من شك هل طلق مرة أو مرتين أو ثلاثا فهو مرة وتباح له، نعم نعم. هذا الطلاق شك هل قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق بس واحد، هم ما يرون، هم ما يرون الطلاق الثلاث ثلاث. المذهب إن الطلاق الثلاث ثلاث في مجلس أو مجالس في لفظ أو ألفاظ، الطلاق الثلاث ثلاث. نعم، وإن شك بعدده فطلقة وتباح له. كيف تباح له؟ نعود على إيش تباح له؟ تباح للزوج، لأنه لو كانت ثلاثا ما أبيحت له. لو كانت طلاقه ثلاثا لم تباح له إلا إن كان هذه الأخيرة، إن الأخيرة تباح له في مسألة إذا شك في عدده فطلقه وتباح له. نعم، يقول مش بعده، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق، إذا قال لامرأتين زوجتين إحداكما طالق، إحداكما أيتهما ما ندري، إحداكما مبهم. إذا قال إحداكما طالق طلقت المنوية، إن كان قد نوى زينب فهي زينب، وإن نوى فاطمة فهي فاطمة، تمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واللفظ الذي أصدره صالح لهذه النية، اللفظ إحداكما صالح لأن ينوي به زينب أو فاطمة، نعم، فتطلق المنوية. فإن قال ليس لي نية، ما عندي نية، أو لا أدري من نويت، يقول وإلا من قرعت، والأحسن من قرعت، لأنها مغالبة هي مغلوبة، وإلا من قرعت أي وقعت القرعة عليها لا لها. كيف من قرعت؟ يعني نقرع بينهما، نقرع بينهما. وكيف الإقراع؟ نقول فاطمة طالق زينب طالق، فاطمة طالق زينب طالق، اللي ناقف عليه هو لا وش لهم سهل؟ يعني يجيب مثلا حصاتان، اي نقول هذه طالق وهذه لا، اي فنقول هذا امسك انت، اذا مسكت طالق فهي طالق، اذا مسكت غير طالق فهي غير. طيب وين ادعت قالت هذه انتم قايلين الحصات ذيك؟ لكن ليش اختبارك احسن شيء، نعم، الحصى يمكن يقع فيه اشتباه، يقع فيه اشتباه، ولكن احسن شيء يكتب الاسم، او يكتب وحده طالق والورقه وحده ما فيها طالق ولا ما فيها كتابه، وتعطى واحده منهم، يعني قال خذ. فاللي تاخذ اللي فيها الطلاق تطلق، والثانيه لا تطلق. كان اخذها غيره، كيف غيره؟ مثلا نقرا في حضرتهم اقول انا اخذ عنهم هذه، اقول هذه لزينب وهذه لفاطمه، ان وكانه لا باس، نوكل أنه لا بأس. طيب هل القرعة حكم شرعي؟ نعم، القرعة حكم شرعي، ثبتت في القرآن في موضعين، وثبتت في السنة في ستة مواضع، والقرعة ثابتة في تمييز كل حقين متساويين، كل حقين متساويين ما لا تمييز بينهما، فطريق التمييز هو القرعة. في القرآن وردت في موضعين، الموضع الأول غانم نعم اللي هو يونس فساهم فكان من المدحضين، والموضع الثاني وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. أما في السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرأ ذكروا في ستة وقائع وحوادث، منها أن رجلا أقرأ أعتق له ستة أعبد فجزاهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ليخرج الثلث فقط. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. أما دلالة النظر على أن القرعة حكم شرعي فلأنه لا طريق لنا إلى التمييز بين المتساويين إلا بهذا. وأنكر بعض من أهل العلم القرعة وقال إن القرعة من الميسر وأنها مثل الاستقسام بالأزلام، ولكن هذا القول مردود لمخالفته النص ولبطلانه بذاته. أما مخالفته للنص فقد عرفتم ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات القرعة، وأما بطلانه بذاته فإن هذا ليس من الميسر، لأننا لا نقرع إلا بين شيئين متساويين، والميسر ليس متساويين. نعم لو قلنا أنتما رجلان بينكما هذا الحق مشتركا مناصفة، ولكن نبي نجعل ثلثين وثلثا ونقرع بينكما، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا ما يجوز لأنه ميسر. إن وقعت على صاحب الثلث غلب، وإن وقعت على صاحب الثلثين غلب. أما شيئان متساويان فأين الميسر فيه؟ وأما الاستقسام بالأزلام فليس كذلك، ما هناك حقان متساويان يراد التمييز بينهما، بل هما إرادتان من هذا المستقسم، ويعمل بهذه الأقداح لينظر ماذا يقسم له من هذه الإرادة، فبينهما فرق. وعلى هذا فالصواب أن القرعة الثابتة في كل حقين متساويين لا يمكن التمييز بينهما إلا بهذا، وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. عندكم سيها وأنسيها ولا ونسيها؟ ونسيها. كمن طلق إحداهما يعني، وكذلك من طلق إحداهما بائنا أي طلاقا بائنا ونسيها فإنه يقرع بينهما، فمن قرعت وقع عليها الطلاق، من قرعت وقع عليها الطلاق. كيف طلاقا بائنا؟ طلق إحداهما طلاقا بائنا ونسيها، يعني في واحدة باق له من طلاقها طلقة واحدة، طلقة واحدة، فطلق إحداهما، طلق عين قال فلانة طالق لكن نسي، هل طلق التي ما طلقها من قبل أو طلق التي لم يبق لها إلا طلقة؟ إن كان الطلاق واقعا على التي لم يطلقها من قبل فالأمر سهل، ماذا يصنع لو أرادها؟ يراجع وانتهت القضية. وإن كان الطلاق واقعا على من كانت هذه آخر طلاقها فإنها تبين ولا تحل له، فهو الآن متردد، يقول أنا مطلق واحد منهم ولكني نسيت، فنقول في هذه الحال أقرع بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة وتحل لك الباقية، ذلك الباقي. هذا هو المذهب، ولكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا تدخل القرعة في هذا، إن القرعة لا تدخل فيها، لأنه الآن اشتبه عليه امرأتان إحداهما حلال والأخرى حرام، وإذا كان كذلك فالواجب اجتناب الجميع حتى يتبين الأمر. فإن لم يتبين ماذا نعمل؟ يطلق واحدة ثم تطلق المرأتان جميعا، واحدة بائن والأخرى رجعية. نعم، ولكن وهذا الأخير هو الذي اختاره الموفق في المغني ونصره وقال إنه قول جمهور أهل العلم، وأنه لا يعلم قائلا بما قاله المؤلف من الصحابة، وأن الذي ورد عن الصحابة وردت فيه القرعة في باب الميراث وليس في باب الحل، بمعنى أن الإنسان لو طلق إحدى زوجاته طلاقا بائنا ونسيها ثم مات فإنه يقرع بينهما من أجل الإرث لا من أجل الحل. قال والقرعة تدخل في المال ولكن لا تدخل في الفروج. ولكن لا شك أن ما قاله المؤلف أقرب إلى الصواب من حيث إنه أيسر على المكلف، لأن كوننا نقول اجتنب المرأتين مشكل والطلاق إنما وقع على واحدة، ثم إذا اجتنب المرأتين وقلنا لا تحل لك المرأتان، واحدة لأنها بائن والثانية لأنها مطلقة، فسيترتب على ذلك شيء آخر وهو تبين بينهن الصغرى، تبين وتحل الأزواج، وهو إلى الآن ما طلق، وإن ألزمناه بأن يطلق الثانية قد نضره، وطلق الثانية اللي ما حتى تقطع الشك، وفي هذا إضرار عليه. فالصواب ما قاله المؤلف أنه يقرع بينهما، فمن خرجت عليه القرعة فهي الطالق، فهي الطالق وتبقى المرأة الثانية زوجة له. نعم. وله منع فيه لأن هذا فوق ذلك. كيف؟ أقول له منع فيه، يقول خاص انتهى الطلاق. نعم. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحاكم. إن تبين أن المطلقة غير التي قرعت، يعني أنا قرأنا بين فاطمة وزينب ووقعت القرعة على زينب وقلنا يلا مع السلامة، تبين أن المطلقة غير التي قرعت، أن المطلقة من؟ فاطمة، فإنها ترد إليه منه الأولى زينب ترد إليه، لأنه تبين أنه أنها ليست هي المطلقة. والقرعة إنما هي لحل مشكل ما لنا منه مخرج، فإذا تبين لنا منه مخرج رجعنا إلى ما تبين، إلا في حالين: إذا تزوجت التي قرعت، أو كانت القرعة بحكم حاكم. لماذا؟ لأنها إذا تزوجت، إذا تزوجت فإن إقراره بأنها هي المطلقة يكون فيه إبطال لحق الزوج الجديد، يعني هو عقب ما تزوجت وأقرعنا وتزوجت المقروعة قال الآن ذكرت وأن المقروعة هي التي لم يقع عليها الطلاق، وأن عندي الآن هي التي أنا طلقت، وهذا يمكن ولا لا؟ يمكن. نقول الآن ما نقبل منك هذا الشيء. لماذا يا جماعة؟ ماذا نجيبه؟ لأنك الآن تريد أن تبطل حق الزوج الجديد، وإبطالك لحق الزوج الجديد ما يمكن نقبله. وعلم من قول المؤلف، لأن في ذلك علم التعليل، قصد علم من التعليل أن الزوجة الثانية لو صدقه قال نعم أنا أثق بهذا الرجل، أثق به، وأن التي طلق وأن التي وقع عليها الطلاق هي التي عنده، وأن هذه لم يقع عليها طلاق، فهل ينفسخ النكاح؟ الجواب نعم، لأن الزوجة الثانية بتصديقه للزوج الأول لأن تصديقه للزوج الأول يستلزم إقراره ببطلان النكاح، ولا لا؟ وأظن عبد الله الآن ما فهم. طيب المثال مرة ثانية: فاطمة وزينب طلق إحداهما ونسيها وأقرعنا بينهما فوقعت القرعة على زينب وقلنا امشي، أنت مطلقة فاطمة عند الزوج، ثم إن زينب تزوجت رجلا آخر بعد انقضاء عدته، وبعد ذلك تذكر زوجها أن المطلقة هي التي عنده وهي فاطمة، وأن هذه لم تطلق وإن كانت القرى وقعت عليها، فنقول له كلامك مقبول ولا لا؟ غير مقبول الآن، لأن كلامك يستلزم بطلان حق الزوج الثاني، وأنت غير مقبول على غيرك. أقول علم من هذا التعليل أن الزوج الثاني لو صدقه وقال نعم أنا أثق من هذا الرجل وأن المطلقة هي زينب لا فاطمة، فمقتضى هذا التعليل الذي قلنا أنا مطلقة نعم فاطمة لا زينب، فمقتضى هذا التعليل أن النكاح يبطل. لماذا؟ لأن إقراره بصدق الزوج يستلزم إبطال نكاحه، هذا معنى قوله ما لم تتزوج. أو تكون القرعة بحاكم، حاكم من الحاكم؟ القاضي. فإن كان الحاكم هو الذي تولى القرعة فإنه لو جاء لو رجع وقال والله أنا فطنت أن الزوجة المقروعة ليست المطلقة، نعم قلنا له لا نقبل، لا نقبل قولا. لماذا؟ لأنهم يقولون إن حكم الحاكم يرفع الخلاف ويلزم بالقضية، نعم، وعلى هذا فلا يقبل قوله لأنه نفذ الحكم. ولهذا لو رجع الشهود بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم، لو شهد رجلان لشخص بأن هذا المال المدعى به له فحكم به القاضي، ثم بعد الحكم رجع وقال والله إنما كذبنا في شهادتنا أو غلطنا أو توهمنا، فإن الحاكم لا ينقض الحكم، ولكن يلزمهم الضمان لمن شهدوا عليه، يلزمهم الضمان لمن شهدوا عليه، نعم. ما لم تتزوج أو تكون برق القرى بحاكم، نعم. طيب إذا في حالة ما إذا لم يقبل حكما وقال إني تبينت أن الزوجة التي عنده هي التي وقع عليها الطلاق، نعم، والأخرى لم يقع عليها ورفض، ما نوقع الطلاق التي عنده؟ كيف؟ يعني إذا قال تبين لا ما نوقع. كيف هو تبين أنه قد وقع عليه؟ إي نعم، لكن تبين أنها لم تطلق، تبين إلا في مسألة حكم الحاكم فقط، حكم الحاكم يرفع الخلاف مثل ما قلنا، ويقال أنت الآن لما حكم عليك الحاكم تكون اللي عندك مطلقة وهذه غير مطلقة. أما في المسألة الأولى فما دمنا عللنا بإبطال حق الزوج فحق الزوج إذا رجعت إليه زوجة فيك ما يبطل. يعني إذا فصل الحاكم فإن كانت الزوجة التي عنده لا يبقى لها إلا طلقة تبين منه على هذا. إذا فصل الحاكم نعم، إذا فصل الحاكم إذا فقد هذه وثيك أي نعم إذا كان بحاكم نعم نعم. ولكن لو غيره جاء عند الحاكم وقال أنا سمعت، يعني ما هو بس كلام غير طلع عنه شهود نعم لا بأس، إذا ثبت ببينة أن الحكم خلاف ذلك فهو ينقض حتى في الزواج. لو ثبت أن لو جاءنا ناس وقالوا حنا نشهد أن الرجل طلق فلان ونسي لما جاء يفرق بينهما نسي، لكن جاءنا جماعة يشهدون قالوا نشهد إن سامعين إنه قد طلق فلانة التي لم تقع عليها القرعة، فحينئذ يلغى كل شيء، لأن القرعة مي بحكم، القرعة تمييز بس لحل المشكلة. حتى بالشهود اللي قلنا لو جو شهدوا لو شهد غيرهم عليهم طلعوا تبتمهم شلون؟ يعني مثل القضية اللي ضربت مثلا يعني لو شهدوا على إنسان دو الحق وبعدين نقضوا رجعوا على الحاكم نعم. وقالوا إن يعني هم ما نقبل منهم، لكن من غيرهم نقبل، جاءوا تقبل يقبل الحاكم وشلون؟ هذا مثلا الشهود جاءوا شهدوا أن هذا له حق على هذا غير مسألة الزوجية. إيه أنا ضربت مثل هذا. طيب. يعني شابني. شهدوا مثلا بأن هذا المسجل رشيد. ثم بعد ما حكم به القاضي له رجع وقال والله احنا غلطنا او كذبنا. والمسجل العيسى قلنا هذا ما يقبل منه المشهود، ما يقبل منه. اي لكن يلزمهم الضمان لك، يلزمهم الضمان لكن شهادة يبقى هذا المسجل الرشيد ويعطون قيمته، لكن جاء شهد غيره اي شهد او ثق منه. وش قال؟ قالوا هذا المسجل جاء شهود اكثر منه. نعم قال هذا المسجل العيسى اي ما تقبل شهادة. هذه إذا تعارض، هذه ستأتينا إن شاء الله فيما إذا تعارضت البينتان. يعني مثلا أنت جبت شهود يشهدون أنه لك، ورشيد المدعي جاب شهود يشهدون أنه له. فهمت؟ المذهب يكون لرشيد وأنت بينك روح. نعم. وفي قول ثاني أن البينتان تتعارضان ويقضى لمن هو بيده، لك أنت، يقول لك أنت بيمينك تحلف أنه لك، لأنه لما أتى ببينه وأنت أتى ببينه تقابلت البينتان وصار كأنه لم يكن بينه، يبقى على أصله. إيه، وهذا هو الصحيح. أما المذهب فإنه يقضى للمدعي ببينته وتلغى بينة المدعى له. لو حكم الحاكم يا شيخ. نعم. لو حكم الحاكم وجدنا بين بعد حكم الحاكم بالقرآن قضية إيه؟ قضية عيسى ولا بقضية الزوجتين؟ إحنا الزوجتين. نعم. ولو كرهت الرجعة فإنها تثبت الرجعة لعموم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولم يشرط الله تعالى رضا الزوج. فإن قال قائل ألستم تشترطون في عقد النكاح رضا الزوجة؟ فالجواب بلى، مهنا الجواب بلى، ولكن ذلك ابتداء عقد، وأما هذا فهو إعادة مطلقة، فهو استدامة نكاح وليس ابتداء عقد. والاستدامة أقوى من الابتداء، وهذه قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن الاستدامة أقوى من الابتداء. ولهذا إذا تطيب الإنسان قبل إحرامه ثم بقي الطيب عليه بعد الإحرام يجوز؟ طيب ولو تطيب بعد الإحرام لا يجوز، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. كذلك لو أن الإنسان أراد أن يعقد وهو محرم على امرأة حرم، ولو راجع امرأة مطلقة ومحرم يجوز، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. فنقول إذن قول المؤلف لو كرهت مع أنه اشترط الرضا في عقد النكاح لأن هذا استدامة وهو إيش؟ أقوى من الابتداء، ولهذا ما يشترط فيه ولي ولا يشترط فيه شهود. نعم. ولو كرهت. أما صيغة المراجعة فقال بلفظ راجعت امرأتي، بلفظ أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله بلفظ أن الرجعة لا تحصل بالنية، فلو نوى أنه مراجع زوجته بدون لفظ فإنه لا يكون رجوعا، بل لا بد من أن يلفظ، فيقول راجعت امرأتي ونحوه. نعم عندنا ونحوه بالفتح، لفظ راجعت امرأتي ونحوه، يعني ونحو هذا اللفظ ولا وجه للنص. طيب وش معنى نحو؟ مثل يقول رددتها، أمسكتها، ابتغيتها، وما أشبه ذلك مما يدل على المراجعة. شوف الآن المراجعة تصح بكل لفظ دل عليه، والنكاح ما يصح على المذهب إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج أو قول الرجل لمملوكته أعتقتك وجعلت عتقك صداقة. لكن هنا يقولون تصح الرجعة بكل لفظ يدل عليه. والصواب في هذا وفي غيره أن العقود تنعقد بكل لفظ دل عليها حتى النكاح. فلو قال الرجل ملكتك بنتي فقال قبلت صح العقد. نعم. لا نكحتها ونحوه، يعني لا بلفظ نكحتها، نكحتها ونحوه. لماذا؟ يقولون لأن النكاح صريح في العقد، فإذا قال نكحتها نقول ما انطلقت منك حتى تنكح، هي الآن في عصمتك، لأن الله سماك بعل لها وبعولتهن أحق بردها. فإذا قلت للمرأة الرجعية أشهدكم أني نكحت زوجك، ما أكون رجعا. كذلك لو قلت أشهدكم أني تزوجت زوجتي فلانا الذي طلقت، يصح لنا؟ ما يصح، لأن هذا ابتداء عقد جديد وهي إلى الآن في عصمتك، والعقد الجديد لا يكون إلا في امرأة أجنبية. وقال بعض أهل العلم يصح بلفظ نكحتها ونحوه إذا علم المراد، وأن مراده إيش؟ المراجعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وهذا القول قوي قوي جدا، لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها. نعم. ثم قال المؤلف ويسن الإشهاد على الرجعة، يسن الإشهاد على الرجعة، يعني إذا أراد الإنسان أن يراجع زوجته المطلقة فإنه يسن أن يشهد على ذلك. وظاهر كلام المؤلف مطلقا، سواء واجهها بالمراجعة أم لم يواجهها فإنه يشهد، لقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقيل إن الإشهاد واجب، لأن الله أمر به في قوله وأشهدوا، فيجب أن يشهد. ويحتمل أن يقال في هذا تفصيل، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد، لأنه إذا رجع في غيبتها ولم يشهد ربما إيش تنكر، تقول أبد ما رجع، يعني يعلمها يخبرها بالمراجعة بعد انتهاء العدة ثم تقول إنك لم تراجع، وحينئذ يقع إشكال، لأن ليست المسألة إذا قالت إنك لم تراجع أنها تحرمه من المراجعة، المشكلة أنها تحل بغيره وهي ما زالت في عصمته. فالصواب أن نقول إنه إذا راجع بدون أن نواجهها بالمراجعة فإن الإشهاد واجب، والعلة في ذلك لأنه قد لا يخبرها إلا بعد انتهاء العدة وتنكر له المراجعة، فيحصل في هذا إشكال، فيقول بذلك تفصيل. يقول المؤلف نعم ظاهر الأمر الوجوب، لكنه إذا حصل المقصود من الإشكال حتى لا يحصل الخلاف. طيب تحصل المراجعة أيضا بوطئها، يعني مراجعة لها صيغتان، الصيغة الأولى قولية بأن يقول راجعت، الصيغة الثانية فعلية بأن يجامع، فإذا جامعها حصلت الرجعة. وظاهر كلام المؤلف أن الرجعة تحصل بالمجامعة سواء نوى بها الرجعة أم لم ينوى، يعني مثل رجل مطلق امرأة طلاقة رجعية فدخل عليها يوم من الأيام فجامعها، يقول

أولى ففارقت الزوجات وهي رجعية، وهي رجعية. هذه الفروق كلها على المذهب، مع أن كلام المؤلف هنا يقتضي أنها لا تفارق الزوجات إلا في القصر، وإنما قلت إنه يقتضي لأن المعروف عند أهل العلم أن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، يعني أنك إذا استثنيت شيئا دل ذلك على أن الحكم عام فيما عدا المستثنى. فلما قال لكن لا قسم لها، يقول بقية الأحكام توافق الزوجات، مع أنها توافق الزوجات في الأحكام الثلاثة الزائدة على ما قال المؤلف. وهذه قد لا تجدها في مكان واحد من كلام الفقهاء، لكنها أخذناها بالتتبع من كلامهم. نعم. قال الله تعالى لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ما عرض لا أولاد ينكحن أزواجهن. إيه. أزواجهن الأولين. إيه. صح. لكن سماهن أزواجا، سماهم أزواجا لأنهم أزواج في الأول. طيب والبعولة. هذه وجه الدليل، لأن قوله لا تعذروهن أن ينكحن فإن انفاقاتنا فتبين أن مراد الأزواج باعتبار ما كان في تليل من مثل هذا. لما تقدمنا يوم قال أن الله قال فأولاتهم، نعم. استدل أن فأولاتهم أنها يعتبرون أزواج. طيب هذه أزواج. إيه صح. استدلنا لأن ما في الآية ما يدل على خلاف ذلك، لكن هذه الآية التي قلت الآن فيها ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله أن ينكح، فدل هذا على أن قد بانت من زوجها وأن الآن سيكون نكاح جديد. مو واضح؟ ها؟ مو واضح فيما؟ نعم. كيف؟ يعني مثلا إذا طلقها من الطلاق الرجعية وعليها الآن حضانة أولاد، يعني كيف تحضر الأولاد معها؟ لا طلقها وبانت منه، هي إذا كان رجعية الآن فالأولاد بينهم جميع، هي في بيت زوجها. هم ليسوا أولاد لا من هذا الزوج الآخر. نعم نعم. كيف يعني إذا لم يأذن هو في هذه الحالة إذا منع الزوج نقول ينضع هذا الأمر، هل منعه هنا يسقط حقها أو ما يسقط؟ إنما حقها راجع. فيما لو فرضنا أن الزوج توفي في أثناء العدة مثلا، هنا ما في قول الحديث وشو؟ في الحضانة، إنما الحضانة لا هذه الشيء يجينا إن شاء الله تعالى الكلام عليها في باب الحضانة. نعم. ها؟ الواجب أن يخبرها ويشهد، وهي إذا تعدت الحدود وعصت له يمنعها، يعني لو قالت بطلع ذم أن يمنعها ويلزمها بالبقاء. يقول هذا يا شيخ. يقول هذا يقول أشد عليها. نعم. على كل حال يبلغها بالطلاق ويلزمها بالبقاء لأن الحق له، يلزمها بالبقاء. ولا رجع العرف عندنا الآن. نعم. لو يطلقها جواها له وخذها غصب. على كل حال العرف هذا خلاف الشرع، يعني ما نحكم بالعرف على الشرع، نحكم بالشرع على العرف ونلزمها أن تبقى. وإذا جاء أهلها وطالب الزوج إذا شاء أن يطالب ويطردوه. نعم. يقول المؤلف وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، تحصل الرجعة أيضا بوطئها. إذن كل ما سبق أن الرجعة تحصل باللفظ بالصيغة، هذا حصول بالفعل تحصل الرجعة أيضا بوطئها، لأن وطئها دليل على رجاعه لها، فإذا جامعها حصلت الرجعة. وظاهر كلام المؤلف أن الرجعة تحصل بجماعها سواء نوى بذلك الرجعة أم لم ينو، لأنه ما اشترط، ما قال تحصل الرجعة بوطئها إذا نوى، فدل ذلك على أن الرجعة تحصل بوطئها سواء نوى به الرجعة أم لم ينوي به الرجعة. نعم، وهذا هو المشهور من المذهب، قالوا لأن هذا الفعل فعل لا يباح إلا مع زوجه، فكأنه لما استباحه راجع، فيكون أقوى من اللفظ، يكون أقوى من اللفظ. والقول الثاني أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة، إلا بنية المراجعة، لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل الزنا، فهذا الرجل ربما يكون قد ثارت عليه شهوته، أو أنه رآه متجملة وعجز أن يملك نفسه فجامعه، وهما لا رجع ولا أرادها ولا عنده نية أن يرجع عليه. نعم، فعلى هذا القول الثاني أن الرجعة، أن الوطء لا تحصل به الرجعة إلا بنية الرجعة، وهذا هو الصحيح واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، لأن الوطء قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية، نية إرجاع، وقد يكون لمجرد قضاء الوطء والشهوة فلا يدل على لا يدل على إرجاع. وقيل إنها لا تحصل الرجعة بالوطء ولو بنية الرجوع، بل لا بد من اللفظ، لا بد من الله، ولكن هذا القول ضعيف، لأن عموم قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف عام، فكل ما يدل على الإمساك نعم فإنه يحصل به الإمساك. قد يقول قائل إن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، والإشهاد ما يمكن على الجماع، فيقال بل يمكن، يمكن أن يقول الاثنين إنه راجع، إنه جامعها بنية المراجعة، فيكون ذلك إشهادا مشاهد على الإمساك. فالصواب أنه لا يحصل، لأن الرجعة لا تحصل بمجرد وقت إلا إذا كان من نيته أنه رده، وأنه استباحها على أنها زوجة، فإذا كان كذلك فهذه مراجعة. لكن على هذا القول لو أنه جمعها بغير نية الوصول وأتت بولد من هذا الجماع فهل يكون ولدا له؟ الجواب نعم، يكون ولدا له، لأن هذا الوطي وطئ شبهة، لأنها زوجته إلى الآن ما بعد خارج من عدته، ولا يحد عليه حد الزنا، وإنما يعذر عليه تعزيرا. يعني هذا إذا قلنا بأن الرجعة لا تحصل بالوطء المجرد، وتحصل أيضا بوطئها. قال ولا تصح معلقة بشرط، لا تصح، الضمير يعود على إيش؟ ولا تصح الرجعة، كلام الآن في الرجعة، لا تصح معلقة بشرط، مثل أن يقول إذا جاء الشهر الفلاني فقد رجعت، أو يقول إذا حضت الحيضة الثانية فقد راجعتكم، هذا لا يصح. لماذا؟ يقولون لأن هذا لا يدل على الرغبة الأكيدة برجوعه، ولأنه رجوع يشترط تنجيزه، فلا يصح معلقا. ولكن هذا التعليل كما ترون عميق، فكوننا نقول في التعليل إنه إرجاع يشترط تنجيزه، هذا تعليل للحكم بالحكم، تعليل للحكم بالحكم فلا يقبل. هذا مثل ما لو قلت يحكم كذا وكذا لأنه يحكم، هل يكون هذه علة؟ لو قلت يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة، الدليل لأنه يجب أن يصلي مع الجماعة، هذا دليل؟ لا. فإذا قلنا إن رجع إرجاع مشترط فيه التنجيز فلا يصح معلقا بشرط، قلنا هذا تعليل بالحكم فلا يقبل. أما قوله إنه لا يدل على الرغبة فهذا أيضا فيه نظر، قد يعلقه الإنسان يعلقها على الشرط لأنه يريد أن يتمهل، مثل أن يقول لها وهو غرض صحيح إن لم ترجع زوجتي علي وما تطلق زوجتي الأخيرة، لأن زوجته وعياله زعلت لما تزوج، تعرفون الغيرة في النساء، هذا رجل تزوج يوم تزوج امرأة نعم بكرا شابة طلقته وعياله زعلت وهج. الرجل الآن مشكل اللي بيفرق عائلته علشان هذا الزواج، فطلق هذه المرأة، طلقها فقال لها إن لم ترجع أم عيالي في خلال الحيضتين الأوليين أو قبل أن تحيض الحيضة الثالثة، إن لم ترجع فأنت مراجعة، فأنا مراجع إياه، شوفوا هذا غرض ولا غير غرض؟ غرض صحيح مقصود. فإذا كان هناك غرض صحيح مقصود فإن الأصل في غير العبادات، مش الأصل؟ الأصل حل، الأصل حل حتى يقوم دليل على المنع. ولهذا فيه قول لبعض أهل العلم أنها تصح الرجعة معلقة بشرط، نعم، وهذا القول أصح، لأن الأصل في العادة في كل شيء، نعم، الأصل فيه الحل. ولهذا قال الناظم والأصل في العادة والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع، والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع، فهذا هو الأصل فيه الحل إلا إذا دل دليل على من. طيب فيه مسألة، لو قال كلما راجعتك فقد طلقت، فراجع يقع الطلاق ولا لا؟ قال كلما راجعت فقد طلقت، لا لا، المهم هل المذهب ما هو شرط قصد الإصلاح كما سبق، على المذهب يصح كلما راجعتك فقد طلقتك يصح، لأن هذا تعليق لإيش؟ تعليق للطلاق، وتعليق الطلاق ها؟ يجوز ولا لا؟ يجوز كما سبق، لكن قال إذا طلقتك فقد راجعتك هذا ما يصح، لأن الرجعة لا يصح تعليقها. قال المؤلف فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. نعم، هذه المسألة يجب أن ننتبه لها. امرأة طلقت وهي تحيض، كم عدتها؟ ها؟ كم؟